يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض. شو يعني ثقلت؟ موجودة الساعة، الساعة صادر فيها الأمر من زمان، الساعة موجودة. شو يعني ثقلت؟ حتى نقرب لكم الصورة، المرأة لما بتكون حامل وبتثقل معناها تقربت إيش؟ فلما أثقلت دعوا الله، على قضية مش ذكر الله سبحانه وتعالى على بعض التفسير آدم وزوجته لما حملت وبعدين أثقلت. فلما أثقلت، شو يعني أثقلت؟ يعني حملها ماله ثقيل واقترب الوضع. إذن ثقلت في السماء، ثقلت لا يكون في المستقبل ثقلت، لذلك شو حاولوا يفسروها؟ قال ثقلت، افهموها لما منكم مش دارين شو بصير نوجه اللغة زي ما بدنا، قال يعني ثقلت على أهلها، يعني خبر الساعة لما سمعوه الناس ثقل عليهم، ما قالش على أهلها. الله سبحانه وتعالى بيقول ثقلت في السماوات والأرض، إذن صادر فيها الأمر من زمان، التفاعلات ماشية. أقرب لكم الصورة شوية، في صور كثيرة ممكن بتشوفوا هذول اللي بيكونوا مرتبين احجار الدينامو، ايش بسموها؟ ديمينو، دومينو، دومينو، مش يعني مش مألوفه كتير، دومينو، بيكونوا مرتبينها مثلا افرض الاف، بعدين بدفع الاولى وبيبدأ ايش حتى يوصل الاخيره وتوقع الاخيره، قديش الوقت؟ حسب الطول، قديش طويل موضوع الدومينو هذا الأحجار، قديش طويلة تا يوصل الأخيرة تا توقع الأخيرة. شفتوا كيف؟ فالأمر صادر في الكون والتفاعلات قائمة، والتفاعلات قائمة، وبالأخير من كثر ما هي ثقيلة شو بصير؟ بيحصل الانفجار. وبعدين شو يعني لا يجليها لوقتها؟ لاحظ، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أنتم منتبهين لكلمة مرساها؟ وكأنها سفينة ماشية، وفي الأخير شو بصير؟ ترسو. إذن هم بيسألوا، إذن هي ماشية، هي وردت مرتين طبعا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، بشيك؟ بس إحنا الآن هون في سورة الأعراف، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان سبق قلنا أنه أيان فيه سؤال عن الوقت، أيان عن الوقت، أيان مرساها، انتبهتوا لكلمة مرساها؟ وانت بترسي، وانت بتستقر وتثبت. واحنا بنستخدم، خلينا نوقف عند دراسة، عند دراسة في اللغة، رسى، رسوا ورسوا، رسى رسوا ورسوا، إذا استقر وثبت، خصوصا إذا ثقيل، لأنه غالبا نستخدم إحنا تعبير رسى في إيش؟ كيف الراسيات؟ شو هي الراسيات؟ الجبال، الجبال الرواسي. ليش بنقول الرواسي؟ لأنها مستقرة وثابتة بشكل هائل، رواسي. إذن إذن إذن فيه إيش الرسو؟ والسفينة الضخمة على فكرة لما بتستقر في قاع الماء وتثبت بيقولوا عنها إيش؟ رست، رست. ولما بيرسي عليكم العطاء مش بيكونوا مرة عاملين عطاءات وفي الأخير بيرسي إيش؟ على فلان. شو يعني؟ يعني ثبت له، انتهى إله، استقر عليه، وأكلكم كمان والهم عليه. طيب المهم، رأسه يسألونك عن الساعة أيان مرساها، وانت وقتها، وانت بترسي، ممكن هون على طول بتوحي انت بأنها هي بتجري، هي بتجري ثم ترسي ترسو كما هو السفينة وتستقر، ولما بترسي بتبعثر الكون. أقولكم كيف الصاروخ المضروب، المضروب حسب منين ضربه، إذا ضربه من بغداد قديش كان يأخذ لما يوصل هون؟ بكنتوا تشوفوه مارك صحيح؟ تشوفوه لما بيرسي ها بينفجر، أما هو ماشي ماشي ماشي بوقع. إذا وقعت الواقع، إذا وقعت الواقع، إذا الساعة ديروا بالكم من زمان الأمر فيها وهي تتفاعل في الكون الهائل، تتفاعل في الكون الهائل ثم تقع. ولذلك أظن إنه قول الله سبحانه وتعالى وما أمر الساعة، إيش أمرها؟ يعني لما بتوقع إلا كلمح البصر، بتشوفها إيش فركشت كل شيء لما بتوقع، لما بتوقع. أما هي الآن مالها ماشية. شوفوا أكم دليل على أنها هي موجودة. أولا أتى أمر الله، هذا إذا كان المقصود في القيامة، أتى خلاص. عم بقول له إن الساعة آتية أكاد أخفيها، بعد ما نشوف الآن شو ما تخفيها كمان شوي. بعدين لاحظوا أيان مرساها، مرساها وين بترسي ماشية لأنها. قل إنما علمها علم إيش وين بترسي لأنه أيان مرساها. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها. خلينا هون، لا يجليها لوقتها، يجليها لوقتها. إيش يجلي؟ لاحظوا سبق ذكرنا لما تحدثنا والنهار إذا جلاها إنه التجلية هي الظهور بعد خفاء. أيوة الظهور بعد خفاء، الظهور لا يعني إنه في قبل خفاء، ظهر ماشي، لكن لما تقول تجلى يعني ظهر بعد خفاء. ولذلك العروس زمان لما كانوا يكونوا مغطينها، العروس قال مغطينها بعدين بيجلوها لمين؟ لزوجها. اليوم بيجلوها لزوجها والمعازيم كلهم، مش قضية هذا بعنيناش، هذا بعنيناش. الآن بيجلوها اليوم لمين؟ كانوا يجلوها ايش؟ يجلوها لعريسها. وهاي لمين بدها تتجلى يا اخوي؟ لوقتها. اذا هي موجودة وبالاخير بتقول هيني. انتبهتوا كيف؟ الساعة ماشية، اذا لما بيجي وقتها لاحظوا بتقول له انا، لا يجليها لوقتها. إلا هو ثقلت، انتهى الموضوع. إذا موجودة ولا مش موجودة؟ الساعة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. ثقلت في السماوات والأرض. طب ليش الأرض؟ لأنه الساعة وما راح يحصل من انفراط النظام، لأنه شو قلنا الساعة هي لحظة انفراط نظام الكون وبعثرته ليظهر النظام الجديد، هذه الساعة. فثقلت في السماوات والأرض لأنه المتغيرات راح تكون بس بالسماوات ولا كمان في الأرض؟ يعني مش البحار تسجر، البحار تسجر، ومش مش الجبال تسير، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. انتوا عم تلاحظوا ثقلت معناته موجودة ولا مش موجودة؟ يعني قربت ايش تماما زي ثقلت في السماوات والأرض، يعني بلغت الأوج شوية ونظام السماوات والأرض بعدش تحملها. وشو بصير؟ الأشياء اللي وصفها القرآن في سور كثيرة لنهاية هذا الكون. وذلك تستغربوش إنه أكثر القرآن من وصف هذه الحالة، لأنها لحظات جليلة، نشأة الكون وزواله لينكشف عن عالم جديد، لأنه كل هالبعثرة هاي للكشف عن عالم جديد، عالم الآخرة. وفي بعض دروس التفسير بينا هذا، كيف إنه سينجلي هذا عن عالم جديد. فلما بتوقع الساعة وتغير كل شيء انتهى أمرها، اختفت الساعة. أكد أسألكم سؤال، الصاروخ جاي من بغداد بيجي حتى يوقع اللي هو، لما بوقع وبعدين بنفجر مش بيختفي؟ مش بيختفي؟ بيختفي ولا بيظل؟ بيختفي. بيختفي الصاروخ ولا بيختفي؟ بيختفي. إذن لما بتوقع وتبعثر كل شيء، شو بصير في الساعة؟ اختفت الساعة. أصلا هي لحظات، أصلا هي ساعة، هي لحظات. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، أو هو اللحظة هو برجع للأمر أمرها، أو هو أقرب. أقرب وين؟ وين الساعة؟ اختفت. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. شو يعني أخفيها؟ يعني أكاد لحظة لا يجليها لوقتها إلا هو، فإذا جلاها لوقتها وبعثرت كل شيء تبقى ولا بتختفي؟ بتختفي. ولما بتختفي تكون النتيجة لتجزى كل نفس. إذن وين بتتم الجزاء؟ وين بتتم الجزاء؟ بعد اختفاء الساعة. وين بتتم الجزاء؟ بعد اختفاء الساعة. إذن معناته إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى، في برجعوها أحيانا لتجزى، أي آتية لتجزى، أو أكاد أخفيها لتجزى. لا، أرى إنه هون أكاد أخفيها لتجزى، يعني إذا اختفت الساعة بيجي وقت إيش؟ تجزى كل نفس ما تسعى. لأنه أصلا لما بصير هذه البعثرة وكل شيء ثم يجمع الناس بيستقر الأمور، الساعة انتهت، انتهت الساعة، الآن الحساب. إيش انتهت الساعة؟ انتهى العالم المادي القديم، انتهى القديم، بعثر النظام القديم، إحنا في الجديد، أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا نتحاسب. الماضي خلصنا منه، اختفى. من اللي خفاه؟ من اللي أخفاه؟ الساعة، وهي عبارة عن لحظات. يختفي الكون هذا اللي أخذ مليارات السنين، مليارات السنين بيختفي بساعة. والساعة الوقت المحدود اللي هو قصير. بيختفي كل شيء. لما بتختفي الساعة يتجلى عالم الآخرة ويبدأ الحساب. الماضي هذا صار مش موجود، العالم القديم راح. انتوا الوحيدين اللي قادمين من العالم الزائل، القادمين من العالم المختفي. اهلا وسهلا فيكم. شوفوا قديش مرعبة اللحظة هاي، تتركوا العالم كله وراكم، وكل هذا اللي كان يخدعنا، هذا اللي كان يخدعنا يزول بساعة، تزيل الساعة، هذا اللي بيخدعنا تزيل الساعة، تزيله اللي هالقد هاي تزيله. إذن صارت واضحة ولا لا؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها. إذا اختفت معناته هي موجودة على فكرة، لما بخفيها لتجزى كل نفس بما